فينزل عيسى عليه السلام ويبقى مع المسلمين ثم يموت فيدفن. إذا حل عليه الايه؟ العدد. طيب، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هو الأول والآخر، قال الله وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. لو سائل سأل، لو أن سائلا سأل قال أهل الجنة يوم القيامة في الجنة خالدين فيها، فهم عند دخولهم الجنة أو بعد دخولهم الجنة لا نهاية لهم، والله لا نهاية له، فما الفرق بين بقائهم وبين بقاء الله جل وعلا؟ بقاء أهل الجنة وأهل النار إنما هو بإبقاء الله، فبقاؤهم ليس من ذوات أنفسهم، وإنما مستمد من ماذا؟ مستمد من إبقاء الله جل وعلا له، ولكن الله جل وعلا دوامه وبقاؤه من ذات نفسه لا يحتاج إلى أحد. هذه بعض الفروق. قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر. الظاهر البين الجلي، ومنه قول العرب ظهر الأمر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالظهور هو البيان والوضوح والجلاء، والظهور بمعنى الغلبة، يقال ظهر الأمير على البلبة، أو ظهر الأمير على عدوه، ظهر غلبة. ومنه قوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء. فالله جل وعلا لما خلق الخلق استوى على العرش استواء يليق بجلاله، ترفع إليه الأيدي في الدعاء، ويستغاث به في السماء، كما قال الله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي. فالله هو الظاهر، السماوات السبع وفوق السماوات عرش الرحمن، وفوق العرش رب العالمين، منه تنزل الأحكام وإليه تصعد الأعمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو غني عن العرش ومن تحت العرش. قال وأنت الظاهر، فالله ظاهر بحجته وبراهينه، والله ظاهر غالب كما قال تعالى والله غالب على أمره، والله ظاهر بذاته فوق عرشه، ظهر على عرشه ظهورا وعلوا يليق بجلاله، ولذلك قال فليس فوقك شيء، ليس فوق الله مخلوق، إنما الله ذاتا وقدرا فوق الخلق كلهم. الله جل وعلا ذاتا بذاته وقدرا بعظمته فوق الخلق، لا شيء فوقه من المخلوقات. قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أي أنت فوق كل شيء. قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، الملائكة لما ذكر الله الملائكة قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمر. إذن فأصح ما قيل أن الله هو الظاهر، هو المتعالي قدرا وذاتا، الظاهر قدرا وذاتا فوق خلقه، ولذلك خير من يفسر هذا الاسم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ثم قال وأنت الباطن فليس دونك شيء. الباطن أي الذي يعلم خبايا الأمور وما يبطنه الناس، مهما أبطنت من سر فالله هو الباطن، هو أعلم بما أبطنت. الباطن الذي يعلم خفايا الأمور، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، والله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن فإذا تذكرت أن الله جل وعلا لا يخفى عليه خافية، عندئذ انزجرت وارتدعت من أنك تعصيه. ولذلك كان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من صالح قومك. كيف تستحي من الرجل الصالح من أهلك أن يراك على شيء لا يليق؟ فالله أولى أن تستحي منه. أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من صالح قومك. فالله الباطن الذي لا يخفى عليه شيء، ولذلك قال: فليس دونك شيء، أي فليس يغيب عنك شيء. ليس دونك شيء أي لا يغيب عنك شيء. وانظر وانظر واعتبر، ولم يقل فليس تحتك شيء. في الظاهر قال ليس إيه فوقك، ولما جاء في الباطن لم يقل وليس إيه تحتك، لأن الخلق كلهم بذواتهم تحت العرش، والله فوق العرش، وهم يعبدون ربهم من فوقهم. فلذلك لم يقل فليس تحتك شيء، وإنما قال فليس دونك شيء، أي لا يغيب عن علمك شيء. هذه الأسماء الأربعة: الأول، الآخر، الظاهر، الباطن. ولذلك بيّن القرآن معنى الباطن، قال: هو الأول والآخر والظاهر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، ليتناسب ختم الآية مع آخر اسم من الأسماء التي يناسبها، وهو اسم الإيه؟ الباطن. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، باطن أي لا يخفى عليه شيء. قال: وهو بكل شيء عليم. شوف، قال: وهو بكل شيء، بكل شيء عليم، لم يقل عالم، قال عليم على وزن فعيل. علماؤنا أساتذة اللغة العربية يقولون فعيل تفيد المبالغة، وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. وهو بكل شيء عليم، أي أنه جل وعلا مهما كثرت الأشياء ومهما تعددت، ومهما حتى أن الله يصف نفسه بالعلم فيقول: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة، كم في الدنيا من أشجار، وكم يسقط من هذه الأشجار من أوراق، ما تسقط ورقة ولا وما تسقط ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة في ظلمات مكان مظلم فيه حبة، ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحاط خلقه علما، ولم يحط به أحد علم. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال تعالى: ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم. قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا معنى ما يتعلق بقول الإمام: قديم بلا ابتداء. يقصد قديم، يقصد أي أن الله لا يزال أزلا، ولم يكن لابتدائه، ولم يكن سبحانه وتعالى له ابتداء، بل هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. قال: قديم، إذن الله جل وعلا متصف بصفة الأزل، وقد أخذ بعض العلماء على الإمام استعمال كلمة قديم، فإنه لم يرد في الكتاب والسنة وصف الله بالقدم، وإنما ورد وصف القدم على صفة من صفات الله. ففي الحديث الذي رواه الإمام أبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. كان إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، أو وجهه الكريم وبسلطانه القديم. سلطان الله أي قدرة الله، سلطان الله قدرة الله، السلطان أي القدرة. ومنه سمي الأمير سلطانا لأن له الإيه؟ القدرة على أن يفعل الذي يراه مصلحة، فسموه إيه؟ سلطانا. قال: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إذن السلطان القوة والقدرة. إذن معنى وبسلطانه القديم أي وبقدرته القديمة، لأن الله جل وعلا ما زال بصفاته أزلا وأبدا. فأنت تستعيذ بالله عند دخولك المسجد أنك تستعيذ بقدرة الله. ولذلك إذا مرض المريض تضع يدك على الألم وتقول: أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. يبقى هنا استعاذ بالإيه؟ بالقدرة، بقدرة الله، بسلطان الله، لأن الاستعاذة بصفة من صفات الله معناها الاستعاذة بإيه؟ بذات الله جل وعلا. ولذلك الإمام أحمد لما كان أهل البدع من الجهمية يقولون القرآن مخلوق، قال الإمام أحمد: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، أعيذكما بكلمات الله، ولا يجوز أن تستعيذ بمخلوق. طيب، قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إذن وصف القدم لم يطلق على الله، وإنما أطلق على ماذا؟ أطلق على صفة من صفات الله، لكنه لم يطلق على الله بمعنى أن القديم ليس من أسماء الله. إذن ليس من أسماء الله أن يسمى بالإيه؟ بالقديم. هذا ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما قصد الإمام رحمه الله أن الله لا يزال أبد، لا يزال أزلا، لا ابتداء لأوليته. لكن أن يطلق على الله بأنه القديم هذا خطأ، بأن يطلق على الله اسم القديم على اعتبار أنه اسم من أسماء الله. ويا ليت المؤلف رحمه الله تمسك بأسماء القرآن الأول والآخر لكان خيرا له. وإن كان بعض العلماء استعمل لفظة القديم كابن تيمية وابن القيم وغيرهم، لكن الأولى والأوجب الوقوف مع السنة، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من السلف لا أحفظ إلى الآن أنهم أطلقوا اسم القديم على الله، أو أنهم استعملوا هذا اللفظ على ذات الله جل وعلا. وإن كان ورد في الحديث إطلاق القدم على اسم من أسماء الله، إطلاق القدم على صفة القدرة، أما أن يطلق القديم بمعنى الاسم هذا خطأ. قال: قديم بلا ابتداء، مش كده؟ دائم، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، غدا إن شاء الله أنتم في حل، يعني بكرة ما فيش درس، لعلنا نعوض ليكم إن شاء الله في الإيه؟ في الأيام القادمة. إذن غدا أنتم معفوون من الإيه؟ معفوون من الدرس. تمام. لقاؤنا بكم ان شاء الله يوم الايه الحد الايه الجاي الحد والاثنين، اما بكره نسيبكم تعيدوا شويه. هذا واحد. ثانيا، رجاء من الاخوه، يا اخوان نحن نريد ان نتعلم، لا نريد ان نقيم يعني مشيخه، ما عندنا مشيخه. انتهى الدرس، انتهت الاسئله، تيجي تسلم على الشيخ ايش تاخذ منه؟ بالعكس، ممكن تيجي تسلم علي ويكون انت في ايدك ريحه، اخذ الريحه اللي في ايدك. هذا ليس من السنه يا اخوان، اننا يعني نعظم وكذا وكذا، واللي يقبل الايد هذا كله غلط، هذا كله غلط. ما كان الصحابه يفعلون ذلك، نحن اصحاب سنه، لسنا صوفيه، لسنا صوفيه. انتهى الدرس خلاص، لا التفات ولا تجمع ولا حضن ولا بوس ولا ايد ولا رجل، كل ده غلط، كل ده غلط. هذا فتنه، فتنه للتابع والمتبوع، وكان السلف يحذرون من هذا. وكان الامام احمد يشتد ان احد من طلابه يمشي على اثر، هذا كله غلط. انتهى الدرس خلاص، كانكم لا تعرفون. نعم، قد نبهت في الاسبوع الماضي على التزاحم في الصف الاول، وان هذا مخالف للسنه، وقد تكرر ذلك من الاخوه. طيب يا اخي، بكره ربنا يهديهم، ما عندنا اخوه ولا اخوات، الصح صح والخطا خطا. قال لك يا اخي فلان اخ منك، ايش اخ يعني؟ طيب يعني الصحابه كانوا يقابلوا ابو بكر يقولوا له كيف حالك يا اخ ابو بكر؟ ما تستعملوا، لا تستعملوا اشياء محدثه. يقول فلان يا اخي والله فلان ملتزم، فلان اخ من الاخوه. طيب ايش يقول القران؟ الرجل اللي بيشرب الخمر ده اخ ولا كافر؟ طيب انما المؤمنون اخوه. يا اخي فلان اخ، يقول لا لا لا فلان بيشرب خمره مش اخ. امال ايه؟ كافر؟ لا لا مش كافر. يبقى انت لا خليته مسلم ولا. هذه الالفاظ بدع وضلاله وحزبيه مخيفه، هذه الالفاظ بدع وضلاله وحزبيه مخيفه. اتركوا اخوه واخوات وملتزم وملتزمه انا مش عايز يعني اسيب نفسي في الكلام عشان التسجيل. هذا كله غلط، هذا كله غلط. والله الذي لا اله غيره، الناس يكرهون السنه بسببنا. انا امشي في الطريق في مصر، ان مر علي ملتحي اتلاقيه صدني من 10 متر، السلام عليكم يا اخي. قلت له ايه اقول لك؟ السلام عليكم. طب الامه الاسلاميه اللي ماشيين ورايحين دوله مش مسلمين؟ ولذلك اصبحت هناك جفوه ما بين الناس وما بين الشباب الذين يحملون السنه. هذا غلط. احمل السنه في القليل والكثير ولا تبالي. اما اخ واخت وملتزمين وغير ملتزمين، وده حلق لحيه خلاص، وهذا ما هكذا تورد الابل. انما علينا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. كيف حالك يا ابا بكر؟ كيف كان؟ من كم يوم ابني واحد من الشباب الطيبين فسلم علي وعانقني ثم قال لي كيف حالك يا اخانا؟ قلت جزاك الله خير، ولو شعرت انني ممكن انصح لنصحته. قال ايش يا اخانا هذا؟ ما تاتون بالبدع، ما تاتون بالبدع. نعم، اقرا السؤال. اهم حاجه في السؤال مش مفهومه. اخر عباره، من احيا ليلتي العيد او ليله العيد احيا الله قلبه يوم تموت القلوب، قال هو موجود في ابن ماجه. طيب ايش يعني موجود في ابن ماجه؟ فماذا كان؟ هذه الكتب فيها الصحيح والضعيف والباطل. حديث عمر بن هارون البلخي، كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ من لحيته من عارضي لحيته، هذا موجود في الترمذي. قال الترمذي بعد ما ذكره تكلم في اسناد عمر بن هارون البلخي، وهذا عمر بن هارون البلخي كذاب. اذا الحديث اذا خرج عن الصحيحين ابحث عن صحته. اما اذا قيل لك رواه البخاري ومسلم فإياك رواه البخاري ومسلم، اذا جاوز الايه؟ جاوز القنطره. رواه الامام احمد، ابن ماجه، الترمذي، فتجد في هذه الكتب الصحيح وغيره. هذا حديث باطل، هذا حديث باطل ضعيف جدا. نعم، اني احبك في الله، ربنا يخليك، احبك الله الذي احببتني من اجله. خش في المطلوب. ايه المطلوب؟ مين؟ انتوا بينكم وبين الاخوان المسلمين حرب؟ ايش هذا يا اخي؟ ايش هذا؟ عاشر سؤال يجيني. نحن لسنا اعداء لجماعه. من يظن اننا اعداء لجماعه معينه فهو اضل من حمار اهله. نحن ضد من يخالف السنه ايا كانت الاسماء، اخوان مسلمين، جماعه التبليغ، جماعه الهجره والجهاد، جماعه التكفير، جماعه التوقف والتبين، جماعه الجماعه الاسلاميه. ما عندنا جماعه، ما تعودوا تسالون هذه الاسئله. ما عندنا جماعه، لكن ليس بيننا وبين احد من المسلمين عداوه شخصيه، وانما نحن نتبرأ الى الله من الجماعات. حتى انتم لو انتم تحزبتم لي فلعنه الله علي وعليكم، هذا حق. اذا تحزبت لي وتركت السنه اهتديت ام ضللت؟ مشكلتنا في مصر ايه؟ مشكلتنا في مصر انه كل واحد عرف يقول كلمتين وعرف يسجل شريطين يصبح شيخ الاسلام ابن تيميه. والله لو جاء ابن تيميه يقول معلش يا ابن تيميه خليك شويه. لا، ليس هكذا الدين، ليس هكذا الدين. ما نحن الا طلاب نوصل لك السنه، فاذا خالفنا السنه فرمي بكلامنا تحت قدميك ولا تبالي. اذا تحزبت لي وغيرك تحزب لشيخه صرنا فرقا واحزابا. احنا الان عندنا عيال هنا بيجيبولنا السنه وبيستدركوا علينا، بعد 10 سنين نجي نقول والله اخطانا ولا نبالي. المهم السنه ان تحفظ. فدعونا بقى من الجماعات اخوان مسلمين. يعني هو احنا اعداء للاخوان؟ لا، الاخوان لهم وعليهم. في الجمله منهجهم ليس على السنه. انا قلت هذا الكلام في الدروس السابقه. كل جماعه تتحزب وتتعصب فاغسل يديك منهم، اغسل يديك منهم ايا كان، لان الدين ليس فيه الا منهج واحد وكتاب واحد، الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. أما أي جماعة فنحن نبرأ إلى الله من أي جماعة. وأنا قلت في الدرس السابق أو قبله النبي قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فمن تحزب أو دعا إلى حزبية فهذا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم ذات يوم كفع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني المهاجر ضرب الأنصار إيه على دبره بقدمه، فقال المهاجر يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار. فخرج صلى الله عليه وسلم وقال دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. الآن اسمع، ألم يستعمل الله جل، ألم يذكر الله عز وجل اسم المهاجرين والأنصار في القرآن؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. إذن القرآن استعمل كلمة المهاجرين والأنصار، خلاص كده. فلماذا النبي قال دعوها فإنها منتنة؟ لأنه هذا قال يا للمهاجرين الحق، المهاجرين الأنصار جايين المدينة وهيتشطروا علينا، الحق يا للمهاجرين. استغاث ايه بالمهاجرين حمية الجاهلية، وذاك استغاث بالايه بالأنصار. فلما استعمل الاسم للحزب ماذا قال؟ دعوها فإنها منتنة. ونحن نقول ورب الكعبة والله الذي رفع السماء أننا نشهد الله أحياء وأمواتا أننا نتبرأ إلى الله من أي جماعة أيا كانت هذه الجماعة وأيا كانت أسماؤها من التعصب لجماعة معينة. كل هذه المناهج باطلة لأنها متضاربة، ولو كانت على الحق لاتفقوا، فلما اختلفوا علمنا أنهم لا يتبعون منهجا واحد. تعلم دينك واعرف الكتاب والسنة وتبرأ إلى الله من أهل البدع. نعم، إذا ما في بيننا وبين جماعة معينة عداوة شخصية، إنما الكره والبغض والعداوة النسبية إنما هي باعتبار الدين، ما عندنا أكثر من ذلك. على هذا نعلم الناس ونتعلم. ذكرت أن المخلوق يلحقه العدم، فإيش قولك في الجنة والنار وهما مخلوقتان. يعني عايز يقول ان الجنة والنار لا يلحقها العدد. يا مسكين يا مسكين، كانت الجنة والنار أزلا وأبدا. فين انت في الحديث اللي قلنا رواه البخاري؟ كان الله ولا شيء قبله، كان الله ولا شيء غيره، إذن لحقهما العدم أم لا؟ إذن الجنة والنار من قال أنهما ما زالتا أزلا؟ ما أحد قال هذا. فنرجو أنكم تفهموا الكلام الذي يقال. ما حكم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بحبيب الله؟ هيجي معانا هذا في العقيدة الصحاوية. هل يجوز للملحد الدخول في الإسلام؟ لا، نطلع عينه وعين أهله. يعني نعمل في إيه؟ نعمل في إيه؟ قل للذين كفروا، اسمع خلاص حكمة انتبهوا بقى، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذه الآية تشمل كل كافر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أي نعم. لكن العلماء الذين قالوا الزنديق تقبل توبته ولكن يجب قتله، ده موضوع ثاني. يعني مثلا الزاني المحصن، الزاني المتزوج، طيب وزنى ثم تاب ثم قامت البينة على أنه زاني المحصن، ماذا نفعل به؟ نقتله عن طريق الايه؟ الرجم. طبعا مش احنا اللي نقتله، نقتله مين؟ ولي الامر، مش كده؟ طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم انما الامام جنة، انما الامام جنة يقاتل من ورائه، حديث الصحيحين، حديث صحيح عن ابي هريرة. طيب اذا العلماء الذين قالوا الزنديق يقتل حتى لو تاب، هؤلاء لا يقصدون ان توبته لا تقبل عند الله، لكنهم يقولون لا نقبل توبته هنا في الظاهر، ولكن إن علم الله منه الصدق فإنه مسلم عاصم. الكلام واضح؟ هذا موضوع آخر. نعم. قال الإمام الصحاوي دائم، فماذا صحة هذا اللفظ؟ هذا يذكره على سبيل الوصف، كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى هو دائم، لكن ليس من أسماء الله الدائم، ليس من أسماء الله الإيه؟ الدائم. نعم. وما مدى صحة الاسم عبد الدائم؟ يجوز على سبيل أن الدائم صفة لله وليس الايه؟ وليس اسما. وما مدى صحة لفظ الموجود؟ ليس من أسماء الله أنه يسمى بالموجود، لكن لو قيل هل الله موجود أم ليس بموجود؟ فقل موجود، إثباتا للإيه؟ إثباتا للوجود ونفيا للإيه؟ ونفيا للعدم. نعم. وهذا اللي يقول ابن القيم أنه في غير باب الأسماء والصفات يخبر عن الله بما هو أوسع. يقول ابن تيمية وابن القيم باب الإخبار يتوسع فيه ما ليس أو ولا يتوسع في باب الأسماء والصفات، يعني أن يخبر عن الله بالوصف هذا يتوسع فيه، أن يسمى الله بالاسم هذا موضوع يجب الوقوف معه. طيب أنا شايف في ناس رفعوا إيديهم، يعني كيف يعني؟ إيضاح المسألة. لو قلت لك هل ربنا جل وعلا شيء أم ليس بشيء؟ هذا من باب الإخبار عن الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذن الله شيء لكن لا كالأشياء. طيب هذا إخبار عن الله، هل معنى ذلك أن كلمة شيء صفة بمعنى أنها يدعى الله بها ويسأل الله بها ويقال يا شيء؟ إذن باب الدعاء في الأسماء والصفات وباب الثناء في الأسماء والصفات يوقف به مع النصوص، وباب الإخبار يتوسع فيه عند الحاجة. نعم. نعم. لا يا أخي، هذه الكلمة قد توجد الكلمة في كلام العرب على وزن ولكن لا تحمل هذا المعنى، يعني توجد الكلمة على وزن من الأوزان لكن لا يستلزم منها ما دل عليه الوزن، وهذا اختصاص أهل اللغة، وأنا لا أحب أن أتكلم فيما لا أتقنه، فهمتني؟ لكن المقصود هذه كلمة موجود تستعمل عند العرب فيما هو أعم من فهمك، أنها ليست على صيغة، أنه ليس مجرد أن تكون على صيغة مفعول معنى ذلك أن يقال هو مخلوق، فهمت علي؟ وإنما المعنى أنه موجود في قصد السامع والمتكلم، يقصدون بها الموجود، يقصدون إيه؟ مطلق الوجود، واضح؟ كما تقول هذا الشيء موجود، لا مثلا تقول إيه؟ علم الله موجود في كل شيء مثلا، فهمت علي؟ بهذا المعنى، ليس بمعنى اللي أنت بتقصده. هل هناك دليل على إطلاق اسم الواجب؟ في الحديث الضعيف اللي عند الترمذي ذكر الواجب، حديث الترمذي عددت 99 اسما، هذا حديث ضعيف، ولذلك بتلاقوه احيانا في الاجزاء القرآنية كاتب وراها ايه 99 اسم. هذا حديث الترمذي الذي عدد فيه الاسماء حديث ضعيف، حديث ضعيف، اظنه رواه الترمذي من طريق الوليد ابن مسلم، والوليد يدلس تدليس التسوية. المهم يعني أن الحديث ضعيف. الحديث في الصحيحين إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من حفظها دخل الجنة، رواية البخاري، من أحصاها دخل الجنة، رواية مسلم. ما ذكر الأسماء، ما عدد، ما قال هو الله كذا وكذا وكذا، لكن رواية الترمذي الضعيفة عدد فيها. فاسم الواجب لا أحفظ له الآن ما يدل عليه، فإن أحد منكم وجد دليلا فليعلمنا مما علمه الله، أما أنا فلا أعلم أن اسم الواجب جاء في الكتاب والسنة، وإنما جاء في هذا الحديث الذي قلت أنه ضعيف من طريق الوليد بن مسلم المدلس. نعم. صحة استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس، هذا في البخاري، هذا في البخاري، أن أهل المدينة كانوا إذا أجدبوا، يعني إذا إيه؟ إذا خشط الإيه؟ والله لسه ما تغديت، والله كنت بحضر الدرس وإيه؟ ما تغديت لغاية اللحظة دي، أسأل الله عز وجل أن يغنيني من فضله. طيب وإياكم. فكانوا إذا أجدبت المدينة قطع المطر يقدمون العباس، ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، واليوم نتوسل إليك بماذا؟ بعم نبينا. فيدعو العباس ويدعون معه. إذن هنا التوسل بذات العباس أم بدعائه؟ بدعائه. وإلا لو كان التوسل بذات العباس فإن أجساد الأنبياء محفوظة، إن الله حرم على الأرض أجساد الإيه؟ الأنبياء. إذن الأرض لا تأكل أجساد الإيه؟ الأنبياء. إذن ذات النبي موجودة. فلو كان التوسل بالجسد فإن جسد النبي موجود، لكن التوسل بماذا؟ بدعائه. فلما مات انقطع دعاؤه، وبقي دعاء العباس، ولذلك عدلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد مات، وانتقلوا إلى ماذا؟ إلى العباس لأنه حي. واضح؟ نعم. أما حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم، هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، يرويه الإمام الشافعي من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وقد خالف فيه الثقة. المهم اللي يفيدكم الآن إنه حديث منكر، وإلا ففي صحيح البخاري أنه يؤتى بأناس يوم القيامة فيقول ما فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي فيقال له إنك لا تدري، إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. فقاتل الله الجهل وقاتل الله التصوف العقيم الذي جعل الناس يذهبون إلى الأموات يتوسلون بالأموات. نعم. ثبوت الصفة ينفي الضد. قلت لك الضدان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان، إذا وجد أحد الضدين انتفى الإيه؟ انتفى ضده. طيب اعتراضك، وقال الإمام أحمد في استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، فإذا لم يكن القرآن مخلوق فماذا يكون؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام. إذا لم يكن مخلوق ألا له الخلق والأمر، فإذا لم يكن الأمر مخلوقا فماذا هو؟ أمر الله، كلام الله، صفة من صفات الله. انظر، ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق عن الإيه؟ لأن الأمر أمره والأمر صفة من صفاته وكلامه جل وعلا، فهو ليس من المخلوقة، ففرق فقال إنما أمره إذا أراد شيئا، أي إذا أراد شيئا مخلوقا، إذا أراد شيئا أن يخلقه أن يقول له كن فيكون. إذن فالشيء كان بإيه؟ بكلام الله جل وعلا. طيب إذن باختصار كلام أهل السنة أن القرآن كلام الله، صفة من صفات الله، ليس المخلوق. طيب جميل، اللي يجيب لي خطأ، اسمع اللي يجيب لي خطأ أقبل رأسه، اللي يجيب لي خطأ علمي فقهي حديثي أنا له شاكر وأدعو الله له في سجودي. نعم، كان أبو زرعة يقف على باب الكوفة ويقول من غرب علي حديثا أعطيه درهم، يعني اللي يجيب لي حديث ما عرفوش هدله على كل حديث إيه درهم. لا احنا ما وصلناش لهذا، لكن اللي يجيب لنا خطأ ندعو الله له وإلا هنفلس. نعم ايوه اسأل يا حبيبي. طيب ما يهمنا صفة نقص صفة كمال، دي مش قضية. انت رجل عالم، الامة الاسلامية اللي قاعدة دي يفهموا ايه؟ طيب غيرك جاهل، ماذا يفهم الناس؟ إذا لا يهمنا الآن الضد صفة كمال صفة نقص، دي قضيتنا، قضيتنا أن الضد إذا ثبت لا يجتمع مع ضده، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الضدين إما أن يكون مخلوقا فيستحيل أن يكون إيه؟ ها؟ أن يكون خالقا، وإما أن يكون خالقا فيستحيل أن يكون. فهمت علي؟ نعم. والله سبحانه وتعالى على سبحانه، اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.